نعم بدر. نعم قلنا يغلب عليه الجهل والجفاء، واستدلنا بقوله تعالى الأعراب وشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. تمام. وليد، استفدنا فوائد من هذا الحديث. قلنا المصارعة الصحابة في النهي قبل ذلك، تحريم البول في المسجد. استفدنا أيضا نجاسة البول. نعم. مصارعة الصحابة في النهي عن المنكر. فالنهي عن المنكر. نعم. رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، حيث أنه قال في رواية قال لا تسلموا أي لا تقطعوا عليه بوله. ومن بعد ذلك دعا الأعرابية فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن. نعم. الأعرابي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم معنا أحدا. نعم. استفدنا أيضا إذا قلنا إذا تزاحمت المفسدتان أنه قدم الأخفهما ضررا، وهنا قلنا يعني في لا الذي يقدم الأعظم، يعني نبادر بإزالة الأعظم لا بالإزالة الأخف. إذا تزاحمت مفسدتان نبادر بإزالة الأعظم ضررا. نعم. ها؟ إذا تزاحمت مفسدتان فإننا ندفع الأكبر. ها؟ نقدم الأخف. نعم نقدم الأخف، ولكن ندفع ماذا؟ الأكبر. نعم. يوسف. أقرار المنكر في أصول لزالة ما هو أنكر. توفيق. ثيابه شمال بالماء بلا قيد أكثر من البول. تمام. بدر. الجاهل يجب أن لا يعنف، يعني لكي نؤمن. كيف يعنف؟ يعنف يعنف عليه. نعم يجب أن لا يعنف عليه. قلنا هذا أخذنا هذا من حسن رأفة النبي أو حسن تعليم النبي للعربي، وقلنا هذا بخلاف العالم بالحكم والمعالج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزع خاتما من ذهب من إصبع صحابي ورماه في الأرض وقال يعمد أحدكم أن يتختم بجمرة من نار. نعم. خالد. استفدنا فوائد. أنا كثير على المسجد أن يفرق بين مقام الإنذار سقط عن ربي ربي أن رسالة السلام يسكن بنفسه. نعم. إذا دل ذلك على أنه فرض كفاية. حاتم. أن تدنس وتدنس بقوله تعالى أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والمتعصين. عاطف. تمام. من أين أخذنا هذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإغلاق الماء على البول. نعم. أنت جاهل أمورتكم بالإثم فإثم عليه يعذر الجاهل. دليل. أن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ربنا تؤاخذ من نفسنا خطأنا والخطأ محمول على الجهل. أي نعم. نعم. النجاسة لا تزول بالماء فقط بل تزول بالشمس، لكن من المبادرة أخف الضرر بدل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادروا بالماء. نعم. من أين أخذنا؟ حينما أردوا النغو البول أو حينما أمن فليهرقه، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرق ذنوب الماء واستجب، وكذلك حينما أراد أن يضربوه. لا ما أراد أن يضربوه. لما نهاهم امتنعوا.